فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم ايش قررت هذا اخر شيء عندكم شيء انا عندي بس لاحظت شوي لا يقول ختم اتباع الصراط المستقيم ومخالفه اصحاب الجحيم يعني ما هو انت الحمد لله على التمام ونسأل الله أن يوفقنا للخير. هل في كلام المؤلف والله لما شاء الصراط المستقيم قراءة اختتام وأنه ختم هذا الكتاب المسمى اتباع الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم رحمه الله وعافى عنه وجمعنا وإياه في جنات النعيم إنه على كل شيء قدير.